ركعتين بعد الشروق، الراجح منهم ضحى أم ركعتين شروق، وما هي أفضل أعمال في هذا الوقت؟ والله يا أخي الكريم، كلمة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الأوابين عندما ترمض الخصال. الفصيل فصيل النقل هو ابن النقل اللي هو لسه مولود، بتلاقي خف رجله لسه ضعيف، الجمل الكبير طبعا الاسفنجة بتاعته تخينة ممكن تحتمل الحرارة، ولكن لسه مولود بتلاقي حساس ما ينهضش من يدوس على الرمل اللي إيه الحر، فبيجي داخل تحت بطن أمه تحت النار، أول ما يحس بالسخونية تحته هربان تحت أمه. وطبعا الحديث ده بيبين أثر البيئة في قائله، يعني طبعا البيئة دي بتبين النبي صلى الله عليه وسلم دي البيئة بتاعته كده، صلاة الأوابين كما بنقول كده مثلا أثر البيئة في الشعر الذي قال: من كر مفر مقبل كجلمود صخر حقه السيل. ده الراجل عايش في جبال وهاد وصحار، فتأثير البيئة له في القول تأثير كبير جدا. فعندما ترمط الفصال، لما الشمس تسخن تسخن الأرض، دي صلاة الضحى. السبب في ذلك لأن الناس خرجوا للرزق جميعا، ودي ساعة الذروة في البحث عن الرزق، الموظف شغال على آخره والتاجر على آخره، ساعة عشرة فيها تسعة عشرة، كل الناس في له في له عن ذكر الله تعالى، في الساعة للأمة كلها في له عليها لي وتركى لله تعالى وتسجد. هنا الكلام والاعتبار. كان داود وسليمان، داود عليه السلام كان مجسم الأسرة بتاعته تكسيه، ولذلك داود وسليمان لما تقرأ في ترجمة هذين يعني بتغير جيلك الغيرة، عنده أولاد كتير مجسمهم. انت تصلي بعد الفجر تصلي الساعة 7، وانت تصلي الساعة 8، وانت تصلي الساعة 9، وانت تصلي الساعة 10. وذلك لما ربنا بيخده يقول: ربي جعلت لك من آل داود في كل لحظة رجل يسبحك ويصلي لك. ربنا اداله عيال كتير يعمل ايه؟ وصف العيال دول في ايه؟ مش يقوموا كلهم يصلوا في وقت واحد؟ لا، انت في الساعة دي والمرأة في الساعة دي والبنت في الساعة دي، يبقى طول اليوم آل داود شغالين فين؟ في طاعة وعبادة لله تعالى. يبقى المقصود تنتهز وقت الغفلات، وقت الغفلات. تمام؟ هتقول الله داود له عيال كتير؟ ايوه، مرة ربنا بيقول وارث سليمان داود، ما كانش حد تاني، جمال حظين في ايه؟ وورث سليمان ايه؟ يبقى سليمان بس اللي ورث داود؟ ده داود كان له 1000 امرأة وألوف من السبايا والإماء، وعنده عيال يغطي زي الجراد. لان طبعا انت في ظنك ان اللي ما خلفش داود غير مين؟ ولكن الميراث هنا ميراث النبوه، لم يكن من ابناء داود الا سليمان، هو ده اللي كان نبي وورث الايه؟ ورث التركه، ورث هذه التركه، لكنه معاه عيال كتير. وانتبه لان القران تتامله، ما تحفظش خلاص تتامله. اي ورث ما كان عليه ابيه في النبوه والدعوه وغيرها. المقصود في صلاة الضحى لأنها ساعة لم يسجد فيها أحد لله تعالى. الناس في شغل، اللي في الأسواق واللي في الأعمال واللي في الوظائف وفي التجارات، حاجة تشوف المجتمع الساعة 10 كده تشوف منظر ما فيش بني آدم لا ساجد ولا راكع ولا بيسبح. ما هي قيمة المسبح إذن في هذا الوقت والمصلي لك؟ قال: صلاة الأوابين. وسمي الأواب، أواب يعني رجاء إلى الله تعالى، يعني باستمرار يذكر الله تعالى ويرجع إليه، ينيب إليه، يؤوب إليه، من الأوبة والرجوع، أي الرجاعين الأوابين المنيبين إلى الله تعالى في هذا الوقت. إذا ساعة الشروق ليست هذه صلاة الأوابين، كذلك واضح؟ طبعا الشرح ده كله عشان أبين لك إن ساعة شروق الشمس ليست هي إيه؟ ليست هي صلاة الأوابين، لأن الأرض لسه ما سخنتش. تمام؟ يبدأ هي صلاة ركعتي سنة لختام العمل، أرادها الله تعالى وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم، بصلي ركعتين سنة ختام لهذا العمل. وكثرة الصلاة مطلوبة كما قال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثر السجود ركعتين قبل ما تمشي قبل أن تنصرف، لكن ليستهما صلاة الضحى. صلاة الضحى إذا تضحى النهار، ضحى أضحيان، معنى الضحى أي لا محتاج إلى ظل، كلمة الضحى أي احتاج الإنسان إلى ظل. وفي الجنة ربنا بينصح آدم يقول لا لا ولك فيها ألا تضحى، يعني مش هتايه مش هتقف في الشمس والحر، يعني معناها مش هتعاني من الحر. يبقى معنى كلمة الضحى يعني بداية يعني لسعة الشمس وسخونتها في كتر، ده معنى هذا الكلام. وطبعا صلاة الأوابين بتبدأ بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات، وده أقصاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام عائشة ما صلى صلاة الضحى قط، وده هتلاقيه موجود أيضا في الكتب، والنبي ما صلاش الضحى قط. طب الساعة دي هيكون النبي مع عائشة؟ يعني ساعة صلاة الضحى دي هل يتوقع الرجل يكون مع نسائه؟ شغلها الحديث بك. يعني الساعة دي ساعة 10-11 دي بتلاقي فيها رجل في الدنيا مع نسائه أو في بيته؟ فهي قالت بما على حسب علمها، ولكن مثلا كان بيصلي صلاة الضحى في المسجد أو حيثما أدركه هذا، لأنه لم يكن في البيت في هذا الوقت، فيتكلمت ما شافتوش بيصلي الضحى، لأنه هذا يدلك على سعيه وشدة طلبه وسعيه.